الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله. خير من أدى كتاب الله تعالى وتلاه وفهم معناه وأفهم معناه، وخير معلم لكتاب الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا كتاب الله تعالى من فيه رطبا غضا وأدوه إلينا صريحا محضا، ورضي الله عن أئمة التفسير وأهل الأداء الذين فهموا القرآن وأدوه وعملوا به على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. نستكمل في هذا الدرس الثالث الحديث عن آيات الحج، وذلك في الآية 27 والآية 28. نتلو الآيات أو الآيتين، وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبدو أن قرأنا ثلاث آيات، لكن على كل حال نحن بصدد الآيتين 27 و 28. هنا في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين من المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان، قوله تعالى يأتوك رجالا أي رجالة، جمع راجل، مثل صاحب وصحاب، يعني يأتون على أرجلهم، وعلى كل ضامر أي ركبانا على ضمر من طول السفر. الضامر هو البعير المهزول الذي أتعبه السفر فصار ضامرا من شدة الجوع والإرهاق من طول السفر. فإذا الرجال أو رجالا يعني يأتون على أرجلهم مشاة، والركبان يأتون على الإبل، وهي التي كانت تقلهم في ذلك الزمان، والآن تعددت هذه المراكب، فمنها ما يكون في السيارات أو على الطائرات وغيرها أو على السفن، فكل هذا مما يدخل في الركوب. من كل فج عميق أي بعيد، ليشهدوا منافع لهم. هنا يقول الإمام ابن قتيبة هي التجارة، لكن هنالك أقوال أخرى سنأتي إليها عند القرطبي. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ويقال أيام العشر كلها. إذن المقصود بالأيام المعلومات هي الأيام التي تكون قبيل الحج من الأيام الشهيرة، وهي التروية وعرفة، ويدخل فيها يوم النحر يوم الحج الأكبر، يدخل فيها أيضا سائر العشر التي تكون قبل هذه من الأيام المعلومات، ولهذا تتم إن شاء الله في المسائل التي سنريدها عند الإمام القرطبي. قوله تعالى وأذن في الناس، هذا معطوف على وإذ بوأنا لإبراهيم، معطوف على وإذ بوأنا لإبراهيم. والأذان هو الإعلام، يعني أعلم الناس بما أوحى الله إليك من الحج إلى هذا البيت العتيق. قوله تعالى يأتوك رجالا، إنما قال يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة، قال لأن المنادي هو إبراهيم، وهذا فيه عطف على قوله تعالى أن لا تشرك بي شيئا، فما زال الخطاب على نسق واحد، أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين يأتوك رجالا. فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم، لأنه أجاب نداءه، وفيه تشريف لإبراهيم عليه السلام. هنا نلاحظ مسألة وهي تقديم الرجال على الركبان، يعني المشاة على غيرهم، وهذا فيه قال الإمام القرطبي وقدم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة تعبهم في المشي، وهذا كأن فيه تنويه بهم وفيه رفق بهم من الله عز وجل، وإشعار بأن الله تعالى معهم برحمته عز وجل، وأنه يعلم أحوالهم، وأنه مطلع على ما يلاقونه من العنة والمشقة، ففيه تسلية لهم، فيه نوع من التسلية لهؤلاء الذين قد أجهدهم المجيء إلى بيت الله الحرام مشاة. هنا ذكر سبب الضمور، قال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي أثر فيه طول السفر. و نلاحظ هنا أيضا أنه يعني القرآن من أساليبه الغريب، من أساليبه الجميلة، وأنه فيه من اللفتات ما يشير إلى فضل المتحدث عنه لمزية. فهنا نجد فيه حديث عن الإبل، قال يأتينا من كل فج عميق، قال رد الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربابها، وهذا مثل ما ورد في سورة الكهف في مثل قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فنوه بذكر الكلب واكتسب الكلب هذا الشرف لصحبته أهل الكهف، لصحبته الأخيار، فهذه الإبل أيضا ذكرت لصحبتها الحجيج وهم ضيوف الرحمن. ومثل هذا والعاديات ضبحة في خيل الجهاد ذكرت أيضا تكريمة لها، لأنها قد أتت إلى عمل عظيم وإلى مكان يحبه الله وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. هنا فيه خلاف بين العلماء في أيهما أفضل، أيهما أفضل، المشي أم الركوب. يقول ابن عباس البحر الحبر رضي الله عنهما ما آسى على شيء فاتني إلا أني لا أكون حججت ماشيا، فإني سمعت الله عز وجل يقول يأتوك رجالا. وقال ابن أبي نجيح حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين. وهنا يعقد المؤلف مسألة خامسة، فيذكر أنه لا خلاف في جواز الركوب والمشي، لأن الحاج هو في إحدى حالتين، إما أن يحج ماشيا وإما أن يحج راكبا. فالراكب يدخل فيه حتى المحمول، يعني من كان مقعدا لا يستطيع المشي فإنه يعتبر راكبا، فسواء كان راكبا على دابة أو غيرها. فهنا إذن عندنا حالتان، أيهما أفضل، الركوب أم المشي؟ من نظر إلى المشقة ونظر إلى بدء القرآن الكريم فإنه يرى أن المشي هو الأفضل، لقوله تعالى يأتوك رجالا، وهذا هو ما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما. بينما ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الركوب أفضل، لأنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وطاف بالبيت أيضا وهو على ناقته القصوى. وذهب غير الشافعية والمالكية إلى أن المشي أفضل لما فيه من المشقة على النفس، وهذا هو مذهب ابن عباس. فالحاصل أنه يمكن أن يجاب على من يرى أن الركوب هو الأفضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا الركوب لمزية فيه ولخصيصة فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما فعل هذا لأجل أن يدل الناس على مناسك الحج وأن يراه الناس جميعا، بينما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الناس إليه، فلهذا لو حج ماشيا لا كان ذلك أفضل له. هذا في من يرى أن المشي أفضل من الركوب، ويعتبر هذا إنما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال قد يتفاوت الناس في هذا من شخص إلى آخر، فمن يستطيع المشي فهو أفضل له. يقول الله تعالى في الآية الثانية، وهي الآية 28، ليشهدوا منافع لهم، هذا تعليل لما فعله لما دعا إليه الخليل عليه السلام، وهو شهود الحج أو حضور الحج، لأجل أن يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قوله تعالى ليشهدوا، أي أذن بالحج يأتوك رجالا وركبانا ليشهدوا، والشهود هو الحضور. منافع لهم أي مناسك كعرفات والمشعر الحرام، وقيل المغفرة، وقيل التجارة. هنا كما أسلفنا قبل قليل قلنا أن ابن قتيبة يذهب إلى أنها هي التجارة، والأظهر أن هذا هو العموم، أنه يشمل المناسك عرفات والمشعر الحرام، ويشمل أيضا المغفرة من منافع المغفرة، ومنها التجارة، ومن المنافع أيضا ما يكون من التعارف بين الناس والتآلف ودعاء بعضهم لبعض، وما يكون فيه من الخير، وما يكون فيه من الدعوة إلى الله عز وجل، وما يكون فيه من الأدعية العظيمة، وما فيه من الأعمال، وما فيه من التنقل بين هذه المناسك، وخير كثير جدا. فلهذا عمم الله تعالى هذه المنافع فقال ليشهدوا منافع لهم، ولم يحددها بمنفعة واحدة. أما قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا خاص بالتجارة، كما في قراءة ابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. أما المنافع التي وردت في هذه الآية فهي أعم وأشمل، يدخل فيها التجارة ويدخل فيها العبادات وسائر وجوه الدعوة والخير. يقول الله تعالى أيضا ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي يحج لأجل أن يذكر اسم الله في أيام معلومات، وقد يكون هذا من عطف الخاص على العام، لأن من ضمن المنافع هو ذكر الله في الأيام المعلومات. يقول المفسر رحمه الله والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر، مثل قولك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ومثل قولك عند الذبح إن صلاتي ونسكي. وهذه الآية جاءت فيها أيضا إنحاء على الكفار وذم لأحوالهم من طرف خفي، وذلك أنهم كانوا يذبحون على أسماء أصنامهم، فبين الحق عز وجل أن الواجب الذبح على اسم الله فقط. وهذا قد تحدث الله تعالى عنه في آيات عديدة في سورة الأنعام. يقول الله تعالى: على ما رزقهم، أي على ذبح ما رزقهم، أي ليذكر اسم الله على أو عند ذبح ما رزقهم. إذن قوله تعالى على ما رزقهم أي على ذبح ما رزقهم. من بهيمة الأنعام، الأنعام حيث أطلقت في القرآن فإنها تنصرف إلى ثلاثة أنواع من البهائم، وهي الإبل والبقر والغنم. قوله تعالى بعد ذلك: فكلوا منها وأطعموا القانع، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هنا الأمر طبعا للندب عند الجمهور، يعني على الاستحباب، فيستحب لمن ذبح أن يأكل من هديه أو إضحيته، وأن يتصدق بالأكثر، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل، لكن الأولى أن ينوع، أن يأكل من جزء منها وأن يتصدق بجزء منها وأن يهدي أيضا جزءا منها. ولهذا يقول الفقهاء: يستحب أن تقسم على أثلاث، ثلث صدقة وثلث يؤكل منه وثلث للإهداء، أي لغير الفقراء. هنا هذا طبعا في الهدي وفي الأضحية، أما ما يكون في الدماء من دماء الكفارات فإنه لا يجوز أن يأكل منها، أن يأكل منها صاحبها، ولا حتى النذر. إذا نذر أن يذبح شيئا لله عز وجل فإنه أيضا لا يجوز أن يأكل شيئا من هذا. فلهذا مشهور مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث: من جزاء الصيد، ونذر المساكين، وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله، سواء كان واجبا أو تطوعا. ووافقه على ذلك جمهور فقهاء الأمصار. قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، هذا أيضا عطف آخر يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره، ويدل على ذلك أن النذر لا يجوز أن يؤكل منه وفاء بالنذر، وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى. فهذه الدماء ليست مثل عموم الهدي أو الأضحية، فما كان نذرا أو جزاء صيد أو فدية أذى فكل هذا لا يجوز الأكل منه، بل يعطى جميعا للفقراء. في قوله تعالى: فكلوا منها، قال بعض العلماء: فكلوا منها ناسخ، يقول الإمام القرطبي: قال بعض العلماء قوله تعالى فكلوا منها ناسخ لفعلهم، لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها كما قلناه في الهدايا، فنسخ الله ذلك بقوله فكلوا منها، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى فليأكل من أضحيته، لأنه ولأن قال ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته وهديه. إذن هذه الآيات كما نلاحظ تشير إلى تصحيح للأحوال والأوضاع التي أفسدها أهل الجاهلية، وما ينبغي أن يكون عليه على ملة الحنيفية السمحاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد الناس على المذهب الصحيح وعلى العقيدة السمحة التي كان عليها الخليل. فإذن هذا مما يؤكل منه. ثم قال الله تعالى: وأطعموا البائس الفقير. البائس من بئس يبأس بأسا إذا افتقر فهو بائس. والفقير من صفة البائس وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر. إذن أطعم البائس الفقير، البؤس هذا واحد من صفات الفقر، واحد من صفات الفقر. يعني كأن الله تعالى بيّن أكثر من صفة لهذا الفقير ومنها البؤس. وأحيانا يذكر أنه مثلا يتعفف أو شيء من هذه الصفات التي قد ترد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى تعرفهم بسيماهم. هذه واحدة من الصفات التي نص الله تعالى عليها في البؤس، فيه حث لأهل الخير وفيه حث لهم أن يراعوا هذه الأوصاف وأن يعطف بعضهم على بعض لأجل هذا الوصف. فكأن هذا الوصف فيه إلماح للمحسن وللمضحي وللمهدي إلى أن هذا الفقير إنما استحق هذه الصدقة لأجل ما أصابه من البؤس ولأجل ما أصابه من الفاقة. نلاحظ في هذه الآيات عدة هدايات كثيرة، أشرنا إلى جملة منها أثناء الحديث، ولعل من أهمها أن هذا القرآن الكريم أعاد الناس إلى الحنيفية السمحة، ومنها شرف الخليل عليه السلام، حيث إنه يخاطبه الله عز وجل في هذه الأبيات في هذه الآيات في مثل قوله تعالى يأتوك كما قال ألا تشرك بي شيئا، ومنها مكانة الحج في هذا الدين وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ومنها أيضا المنافع العظيمة التي اشتمل عليها الحج، وفي هذا ترغيب وحث على أداء هذه الفريضة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. من أهم شعائر الحج ذكر اسم الله عز وجل وتوحيده، وهنا أيضا في هذه الآيات نلاحظ عناية الإسلام بالفقراء، فنلاحظ هنا أن الله تعالى خصهم بالذكر لما أشرنا إليه عند بيان معنى البائس الفقير لأجل أن يعطف الأغنياء على الفقراء والقادرون على الضعفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.